من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو، فالله تعالى هو الذي يتلو. ومع أن القرآن كله من أوله إلى آخره هو كلام الله وهو تلاوة الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، لكن الله تعالى قص قصة موسى وفرعون بالذات فقال إنني أنا الذي أتلوها. فلماذا قصها؟ فما قص الله تعالى سورة النور فقال سورة أنزلناها، مع أنه أنزل كل السور، إنما أراد الله أن يبين أهمية هذه السورة. فيجب أن تتلقاها ويجب أن تتذكر أن الذي يتلو عليك هو رب السماوات والأرض، والله لا يتلو باطل بل يتلو حق. فعليك إذن أن تستعد بقلبك ومشاعرك لكي تستمع إلى قيوم السماوات والأرض، فالله هو الذي يتكلم، وإذا تكلم الله فيجب على الجميع أن ينصتوا لله رب العالمين. نتلو عليك، نتلو عليك، فيجب أن تنصت لربك، فإنه أكيد خير تؤمر به وشر تنهى عنه، وهذه بالذات خاصة خاصة فيجب أن تلتفت إليها وتحاول أن تعرف مضامينها وأهدافها. يقول تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، نتلو عليك أي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تلاوة خاصة وكلام خاص موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما يخص رسول الله إنما يخص الأمة جميعا من بعده، فلماذا خص الله الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال نتلو عليك ولم يقل نتلو عليكم؟ كذلك لكي يبين لنا أن المستفيد الحقيقي من هذه القصة، وأن الذي سيأخذ العبر والعظات حقيقة هو الذي يعيش لما عاش به النبي صلى الله عليه وسلم. الذي سيستفيد من هذه القصة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالتلاوة موجهة إليه خصيصا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش لنفسه وما عاش لزوجه وما عاش لبدنه بل عاش لدين ربه، ما كان لينام، ودين الله عز وجل مطرود وأهل الله مطاردون، ما كان لينام، والله تعالى يقول له فض من نومتك واستيقظ من غفلتك يا أيها المدثر يا أيها المتلحف يا أيها المتغطي قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال لخديجة مضى عهد النوم يا خديجة، فلا نوم بعد اليوم. فالذي يستفيد في الحقيقة من قصة موسى وفرعون هم الذين يعيشون لما عاش له نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين لا يعرفون طعم النوم حتى يروا راية الإسلام خفاقة فوق ربوع العالمين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، من الطبعيد أي من بعض قصة موسى وقصة فرعون، وليس كل القصة، فهي جزء من القصة والغرض منها هدف معين والغرض منها غاية محددة يجب أن تستقر في قلبك وتستقر في ذهنك وتقيم حياتك على أساسها وعلى أساس هذا الفهم منها ومن مضمونها. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، لم يقل من خبر موسى وفرعون، وهناك فارق بين الخبر والنبأ، فكل الأنباء أخبار، ولكن يزيد عليها أنها لا يقال للخبر أنه نبأ إلا إذا كان خبره ذو شأن عظيم وذو فائدة عظيمة ويترتب عليها علم عظيم. ولذلك قال أن الله يتلو علينا من النبأ، والنبأ يحتاج إلى إصغاء ويحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى فهم، لأن وراءه من العلم ما وراءه، ووراءه من العبرة والعظة ما وراءها. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، وهذا النبأ وهذا الخبر عن موسى وفرعون لم يجئ مجرد رواية تاريخية ولا للطرف العقلي ولا للمعرفة والمعرفة الأحداث وتسلسلها، ولكن وراءها حق، فهي جاءت للحق ويراد بها الحق، لا يراد بها الباطل، ولا يراد بها تضييع الوقت، ولا يراد بها مجرد التسلية والسماع، بل يتكون ويقام عليها حق. فالذي يستفيد حقيقة هم الذين يؤمنون بهذا. لقوم يؤمنون، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فالذين يؤمنون حقيقة بأن القرآن الكريم هو الفصل الذي ليس بالهزل، والذي فيه الحكم لكل مسألة وكل قضية تعرض لهم في حياتهم، هم المستفيدون حقيقة من هذا القرآن. أما الذين يقدمون كلام الرجال، أما الذين يقدمون الآراء والأهواء، فأولئك لا يفهمون مراد الله، ولا يقرؤون القرآن، ولا يفهمون ما يعنيه كلام الله والآيات والأنباء التي يقصها الله تعالى في كتابه. فالمؤمن بأن المرجع إلى الله، وأن الله لا شك وقطعا ويقينا يرينا الحل لكل مشكلاتنا، هو الذي يستفيد من هذه الآيات. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ما هو هذا النبأ الخطير الذي يريد ربنا أن يبينه لنا؟ إن للتوكيد، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا هو النبأ العظيم الذي يريد الله تعالى أن يطلعكم عليه وأن يهديكم إلى السنن والمضامين والأهداف من ورائها. إن فرعون، وفرعون هو ملك مصر، إن فرعون علا في الأرض واستكبر في الأرض وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون الذي أبى والذي استكبر وطغى في الأرض، فرعون الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى، لم يعني بذلك أنني أنا الذي أخلقكم ولا أنا الذي أرزقكم، إنما يعني أنني ربكم بمعنى أنني رب العائلة، أنا رب عائلتكم، أنا رب أسرتكم الأكبر الذي تتحاكمون إليه والذي ترجعون إليه في كل قضية تعرض لكم أو مسألة تشكون منها، فأنا حكم بينكم وأنا فصل بينكم، وأنا الذي أقول لا معقب لحكمي ولا راد لقضائي. فانتزع فرعون حق من حقوق الله وهو حق الحكم بين الناس، كما قال تعالى في نهاية السورة كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فالمرجع إلى الله لا إلى فرعون، والحكم هو الله لا فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، مزق المصريين إلى أحزاب وإلى طوائف وإلى شيع، وهو الذي جعل فهذه الأحزاب وهذه الطوائف لم تقم ضده، إنما قامت بأمره، فهو الذي أصدر إليهم الأمر، وهو الذي أعطاهم الإذن أن يتفرقوا أحزابا وأن يصبحوا شيعا وجعل أهلها شيعا. ما المقصد؟ لماذا يريد فرعون أن يجعل الناس أحزابا وأن يجعلهم شيعا وأن يفرقهم طوائف؟ ذلك لمقاصد. المقصد الأول أنه يستطيع عن طريق تفريقهم وعن طريق تشتيتهم كما علمونا في المدارس فرق تسد، فيستطيع أن يسودهم ويستطيع أن يسوسهم وأن يقودهم كالبهائم، فلا يقولون له لا ولا يعارضونه ولا يناقشونه. فإذا فالتفريق والتشتيت والتحذيب أمر مقصود وغاية مقصودة لكل فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فهو الذي جعل، فهم في تشيعهم هذا على شرعية دستورية لا على هوى من عندهم. كذلك فإنه يقصد من وراء تحذيرهم ومن وراء تشيعهم أن يتنافسوا جميعا في التسبيح بحمده والسجود له، والتبجيل له والتعظيم له، ويتنافسون في إرضائه ويتنافسون في التقرب منه، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأن سطوته شديدة، ولأنه جبار، ولأنه يغدق على المقربين منه، فكل يرجو أن يكون قريبا منه، وكل يخشى من بطشته. من أجل ذلك يتنافسون كلهم في التقرب إليه والتودد إليه، مقابل أن يطلق أيديهم في أرزاق الناس، مقابل أن يطلق أيديهم في رقاب الناس. والمقصد الثالث والمقصد الأخير من وراء التفريق والتشتيت والتحديد، أن فرعون يستطيع أن يقف دائرة حلبة السباق ويضع كل هذه الشيع وهذه الطوائف والأحزاب داخل حلبة السباق فيتصارعون فيما بينهم، ثم ينظر إليهم فإذا طالت رقبة أحدهم وجد معارضا شديدا له أثار بقية الأحزاب عليه، ثم أخذه أخذة واحدة، فهو عن طريق التحزيب وطريق التشتيت يستطيع أن يفرق بينهم، ويتبين له الذين معه من الذين هم ضده. وكلما مرت فترة من الزمان قام وشتت هؤلاء الأحزاب، ثم أخذ المجرمين بالنسبة له، ثم أبقى المنافقين وزادهم شرفا وزادهم علوا واستكبارا في الأرض. ولكن طائفة واحدة من هذه الأحزاب ومن هذه الشيعة هي التي يستبد بها ويريها العذاب الأليم ويترصب لها، لا هو فحسب بل هو وجنده أمعين. إن فرعون علا في الأرض فجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، فطائفة بعينها هو الذي يترصدها بعذاب ويترصدها بالإيذاء. من هم هؤلاء الطائفة؟ إنهم بنو إسرائيل، إنهم الذين يتمسكون بكتاب من عند الله، إنهم الذين يرفضون أن يتحاكموا إليه ولا أن يدينوا بدينه ولا بدين قومه. فهؤلاء معذبون، فهؤلاء مستذلون، فهؤلاء مستضعفون يرون العذاب الأليم عنده. طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فالطائفة التي تضطهد على عصري أو على عهد كل فرعون، إنما هم الذين يتمسكون بإرث من الحق، بإرث من توحيد الله عز وجل. فهؤلاء هم المستضعفون في الأرض في كل زمان يقام فيه للفراعنة عرش وسلطان. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين.